من باغي ألا ينام ساعكنا واستقى قلبي حبه يا كرام حبك يا محمد حرمني ما نام الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله حرمني منامي بعد مني ياسين وشوقي دعاني وجسمي نحين داوي القلب يا براني أنه علي داوي القلب يا براني يا خير الأنام حبك يا ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق غادي يشمل التلقيح إن شاء الله لجميع المغاربة